إفاضة الماء على الشيء، لكن هل يشترط في الغسل الدلك؟ لابد من أن يدلك الثوب أو يدلك البدن؟ وما الفرق بين الغسل بالفتح وبين الغسل بالضم؟ هذه من جهة. وما الفرق بين الغسل أو الغسل وبين المسح من جهة أخرى؟ قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء. هذا قول الجمهور، أنه يكفي جريان الماء على الأعضاء وهو الصب أو الإفاضة، ولا يشترط الدلك. هذا قول النووي، ولا يشترط الدلك. وانفرد مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال، يعني الفعل ما يفعله الإنسان من الاغتسال في إذا دخل الحمام. الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال، سواء كان غسل الجنابة، الغسل من الحيض والنفاس، أو الغسل بصورة عامة، حتى لو كان الغسل غسل الجمعة وغير ذلك. الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال. وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم، يعني إذا أريد به الماء فهو مضموم الغسل. وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح. فإذا أريد به الماء الذي يغتسل به المغتسل بالضم، وإذا أريد به الفعل وقع الفعل وهو الاغتسال، فقد يأتي يعني مضموما وقد يأتي مفتوحا. يقول: حكاه ابن سيده وغيره. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الغسل الماء الذي يغتسل به، وبالكسر الغسل ما يجعل مع الماء كالأشنان التي ينظف الإنسان بها جسده. ثم قال الحافظ بن حجر: وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتج ابن بطال وهو من المالكية بالإجماع على وجوب إمرار اليد على الأعضاء، على أعضاء الوضوء عند غسلها. يعني قال أنه قد أجمعت الأمة أن أعضاء الوضوء لا يكفي فيها فقط يعني إفاضة الماء على الأعضاء، وإنما لا بد من إمرار اليد على الأعضاء، فنقل الإجماع في ذلك. قال: فإذا كان كذلك فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما. إذا أجمعت الأمة على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء، فأيضا لا فرق بين الوضوء وبين الغسل، فلا بد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء، ولا يكتفى فيه في الغسل، ولا يكتفى فيه بمجرد الإفاضة. يقول الحافظ: وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجاز غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. يعني الذين قالوا، الذين لم يوجبوا الدلك في الغسل، كلهم أجازوا أن يغمس المصلي يده في الماء ثم يخرجها ويكون متوضئا، يكون بهذه العملية متوضئا، ولا يجب عليه إمرار اليد على الأعضاء. فإذا هذا الإجماع لا يمكن يعني أن يعمل به. وزاد العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فقال: وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك، فقيل يجب وقيل لا يجب. والتحقيق أن المسألة لغوية، فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء، فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه. وأما الغسل فورد بلفظ: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل، وأقلها الدلك، وما عدل عز وجل في العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين. يعني العلامة الصنعاني رحمه الله يذكر الفرق بين الوضوء وبين الغسل، فيزعم أن الوضوء قد جاء بلفظ الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فجاء بلفظ الغسل، فلا بد من إمرار اليد على الوضوء. وأما الغسل فلم يأتي بلفظ الغسل أو الغسل، وإنما ورد بلفظ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والتطهير يختلف عن الغسل، هكذا فرق بينهما العلامة الصدعاني. ثم قال: فأما الغسل أو الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك، يعني ليس من مسمى الغسل الدلك، لا كالوضوء، الوضوء من مسماه الدلك، لا بد من إمرار اليد، إذ يقال غسله العرق، يعني في اللغة يقال غسله العرق من غير إمرار يد، وغسله المطر من غير إمرار يد. يقول: فلا بد من دليل خارجي على شريطة الدلك في غسل أعضاء الوضوء، بخلاف غسل الجنابة والحيض فقد ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت، وفي الحيض بلفظ فإذا تطهرنا. يعني العلامة الصنعاني رحمه الله يقول: ما دام أنه جاء بلفظ التطهير فالتطهير يوجب الدلك، مع أنه ليس من مسمى الغسل، من مسماه الدلك، لكن لأنه قد ورد اللفظ بالتطهير فالتطهير يستلزم الدلك وإمرار اليد. أما الغسل فلا يستلزم ذلك، ولهذا في الوضوء لا يستلزم إمرار اليد على أعضاء الوضوء لأنه قد ورد بلفظ الغسل. أما في الغسل فيجب إمرار اليد ويجب الدلك، هكذا قال الصنعاني رحمه الله. ثم قال: إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في إزالة الجنابة بمجرد الغسل وإفاضة الماء من دون دلك، فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد في الكيفية. إذن يظهر أن الصنعاني رحمه الله قد توقف في آخر كلامه عن بيان الفرق بين الغسل وبين التطهير، وسيأتي سبب هذا التوقف أو سبب هذا يعني الاضطراب في ترجيح القول في هذه المسألة. ثم قال: وأما المسح، المسح يختلف عن الاغتسال. قال: وأما المسح فإنه الإمرار على الشيء باليد، يعني ليس إمرار أو صب الماء أو إفاضة الماء، وإنما إمرار ما بقي من ماء في اليد على الشيء، أو إمرار ما في اليد من ماء على الشيء، يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذا لم يشترط الدلك. يعني العلامة الصنعاني فرق بين الاغتسال وبين المسح، أن الاغتسال هو إفاضة الماء على الأعضاء، لا بد من إفاضة الماء على الأعضاء، وأما المسح والاغتسال عنده لا يستلزم الدلك، وأما المسح فعنده هو الإمرار على الشيء باليد، لا بد أن يمر بيده ولا يكتفي بوضع اليد أو غمس اليد في الماء، لأن هذا اغتسال وليس بمسح. ثم قال: يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، أي بهذا المسح لا يشترط فيه الاستيعاب، أن يستوعب الجسد كله أو أن يستوعب الشيء كله، وإنما على قدر ما يتحرك أو على قدر ما يستطيع أو على مسمى المسح. يقول: فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل أو الغسل والمسح إذ لم يشترط الدلك. فهناك فرق، الفرق ما هو؟ أفصح عنه العلامة الشوكاني في نيل الأوطار فقال: فلا يجب فيه الاستيعاب، يعني المسح لا يجب فيه الاستيعاب، بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب، استيعاب الجسد أو الشيء. وما أشار إليه الصنعاني رحمه الله من التفريق القرآني بين الغسل أو الغسل في أعضاء الوضوء وبين الغسل في الجنابة والحيض، وأنه ورد بلفظ التطهير، ليس فيه ما يدل على أن غسل أعضاء الوضوء لا يشترط فيها الدلك، وأما الغسل من الجنابة والحيض فيشترط، ليس فيها دليل على ذلك، بدليل أن إزالة النجاسة، أن إزالة الجنابة، أن إزالة الجنابة نفسها وردت في القرآن الكريم في سورة النساء بلفظ الاغتسال، كما في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بينما وردت في سورة المائدة بلفظ التطهير: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن هذا الفرق بين التطهير وبين الاغتسال الذي تقدم في كلام العلامة الصنعاني رحمه الله، بل وقد توقف في آخر كلامه، هذا كله لا دليل عليه. وأما حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما الذي أشار إليه الصنعاني في بيان صفة الاغتسال من الجنابة، فقد عبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها فيه: ثم أفاض صلى الله عليه وسلم على سائر جسده، يعني أم المؤمنين استعملت لفظة أفاض، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم على سائر جسده، بينما عبرت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها بقولها: ثم غسل سائر جسده. وقد قال بعدهما العلامة الصنعاني: وقد استدل به على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنهما يعني أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة، لأنهما عبرت ميمونة بالغسل أو بالغسل، وعبرت عائشة بالإفاضة، والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها، فكذلك الغسل أي لا دلك فيه. وقال المازري: لا يتم الاستدلال بذلك، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. العلامة المازري يقول: لا يتم الاستدلال بأن الغسل هو معناه الإفاضة، مع أن الحديث واضح، يعني التعبير التي عبرت به أم المؤمنين عائشة فقالت: أفاض صلى الله عليه وسلم على سائر جسده، وعبرت عنه أم المؤمنين ميمونة: أفاض صلى الله عليه وسلم على سائر جسده، أو غسل صلى الله عليه وسلم سائر جسده، فمر بلفظ الإفاضة ومر بلفظ الغسل، فدل على أن الإفاضة والغسل شيء واحد. لكن المازري رحمه الله يقول: لا يتم الاستدلال بذلك. لماذا؟ قال: لأن أفاض بمعنى غسل، أفاض جعل الإفاضة بمعنى الغسل، لا الغسل بمعنى الإفاضة، جعل يعني عكس الأمر، فجعل الإفاضة بمعنى غسل. يقول: والخلاف في الغسل قائم، أنه هل يشترط فيه الدلك أم لا يشترط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على كلام المازري: قلت ولا يخفى ما فيه. لماذا؟ لأن الإفاضة لا دلك فيها، والإفاضة والغسل وإن كان فيهما معنى السيلان والجريان، لكن الإفاضة مع كثرة وتدفق. معنى الإفاضة لما نقول أفاض الماء، الإفاضة فيها معنى للكثرة والتدفق، على عكس يعني ما في الغسل. الغسل يكفي فيه السيلان والجريان، يكفي فيه السيلان والجريان، سيلان الماء وجريان الماء يكفي فيه. أما الإفاضة فمع السيلان والجريان زيادة على ذلك يكون بكثرة وتدفق. إذن هناك فرق، ومع هذا الفرق جعلت أم المؤمنين غسل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإفاضة، فدل على أن الغسل يكفي فيه الإفاضة. وقد ورد ما يدل على الفرق بينهما، أي بين الغسل والإفاضة، وهو ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه بالغين، ثم غسل مرافقه، والمرافق أو المغابن وهي مطاوي الجسد والمحلات التي غالبا ما يجتمع فيها الوسخ، وقد لا يصلها الماء بمجرد الإفاضة. يعني مطاوي الجسد كالإبطين، يعني الجسد ينطوي بعضه على بعض، فمثل هذه الأماكن قد يتجمع فيها يعني الوسخ ولا يصل إليه الماء بمجرد الإفاضة، فهذه تسمى المرافغ أو المغابن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما، أي أنقى المرافق، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط. ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. ورواه الطبراني في الأوسط عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله هو الماء، فصب بيمينه على شماله حتى أنقاهما، حتى أنقاهما، أي صب بكفه اليمين على كفه الشمال ثم فرك بينهما ودلك حتى أنقاهما، ثم أفاض بيمينه على فرجه فغسله بشماله وما أصابه حتى أنقاه، ثم وضع يده على الحائط على التراب، وهذا معنى الوضع اليد على الحائط أو التراب، وذلك لغسل اليد قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيغسل يده. واليوم الناس عندهم هذه المزيلات أو هذه الصابونة أو غير هذه الأمور التي يستطيع الناس بها أن يزيلوا مثل هذه الأوساخ أو القاذورات. ثم وضع يده على الحائط على التراب ثم غسلهما حتى أنقاهما أو حتى أنقاها، ثم تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وعلى جسده وتحول من مكانه فغسل رجليه. وسيأتي الكلام في باب الغسل الجنابة في تفصيل يعني كيفية الغسل، وإنما المقصود من هذه الأحاديث بيان الفرق. هناك أحاديث تدل على الفرق بين الغسل وبين الإفاضة، بين الغسل وبين الإفاضة، وهناك أحاديث تدل على أنهما شيء واحد. فالغسل هنا يدخل فيه الدلك بيقين، وإلا لما حصل الإنقاء. الإنقاء يعني لا بد فيه من تطهير وزيادة على الغسل، وهو الدلك والفرك وحك الشيء حتى يعني يزال، هذا هو معنى الإنقاء. فهنا في هذه الأحاديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أنقاه، فغسل بشماله وما أصابه حتى أنقاه. فالغسل هنا يدخل فيه الدلك بيقين، وإلا لما حصل الإنقاء. قال الشوكاني في النيل: ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة، اللهم إلا أن يقال حديث بل الشعر وأنق البشر. فهذا الحديث فيه وأنق البشر، أنقو يقول على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة. انتهى كلام الشوكاني. إذن الإنقاء، إنقاء الشيء، تنظيف الشيء، إزالة هذه الأشياء التي تقع على الجسد، لا يحصل بمجرد الإفاضة. لكن الحديث الذي ذكره الشوكاني رحمه الله لفظه تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر في رواية فاغسل الشعر وأنق البشرة. وهذا الحديث أنكره أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فلا حجة فيه. لكن أحسن منه ما ثبت في وضوئه صلى الله عليه وسلم بما يدل على مثل ذلك، فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما. فورد لفظ الإنقاء في هذا الحديث. وفي حديث أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي والترمذي. فالكفان والقدمان ومرافق الرجل محلات عرضة للأوساخ والقاذورات، ولهذا اقترن بهما الإنقاء وعليهما يقاس غيرهما. يعني هذه الأماكن مثلا الكفان، الكفان دائما يتعرض الإنسان إما لبعض الأوساخ، لبعض القاذورات، لبعض الأمور التي قد تصيب الكف، فيحتاج فيهما إلى فرك وإلى حك. القدمان كذلك، القدم تتعرض إلى بعض الأمور يعني غير النظيفة، فتحتاج إلى حك وإلى أيضا فرك أو إلى دلك. كذلك مرافق الرجل، مرافق الرجل وهي المطاوي، ما بين مثلا ما بين الأصابع أصابع الرجل أو القدم، وكذلك ما المرافق التي كالإبطين وكالفخذين وكما تحت القدمين، فهذه كلها تحتاج إلى زيادة في التنظيف وهو معنى الإنقاء. فالذي أراه في هذه المسألة، في مسألة هل يشترط في الغسل الدلك أم لا يشترط، الذي أراه في هذه المسألة أن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل، الدلك لا يدخل في مسمى الغسل، لكنه يجب فيه، أي يجب الدلك في الغسل في حالات معينة. مثل ماذا؟ مثل إذا كان الماء قليلا، يعني إنسان مثلا عنده ليس عنده ماء كافي أن يغتسل به لو أفاض على نفسه، لو أفاض على نفسه ما وصل الماء إلى جميع جسده، فماذا يفعل؟ فعليه أن يوصل هذا الماء إلى باقي جسده عن طريق يده. فهذه هي الحالة الأولى التي يشترط فيها الدلك، إذا كان الماء قليلا أو يسيرا. الحالة الثانية إذا كان المحل عليه قذارة لا يمكن أن ترفع بمجرد الإفاضة، كما تقدم في معنى الإنقاء، إذا عليه أوساخ أو قذارة أو أشياء أخرى لا يمكن أن ترفع، أو أصباغ أو غير ذلك على الجسد، فهذه لا يمكن أن ترفع بمجرد الإفاضة، بمجرد إفاضة الماء، فتحتاج إلى الدلك. الحالة الثانية التي يشترط فيها الدلك إذا كان العضو لا يمكن أن يصله الماء إلا بالدلك. هناك مواضع في الجسد قد لا يمكن يعني أن يصلها الماء إلا بالدلك، وهي المرافق أو مطاوي الجسد، فهذه المحلات هي عرضة للأوساخ فتحتاج إلى الدلك. فهذه ثلاث حالات يشترط فيها الدلك، وأما ما سوى ذلك فلا يدخل في مسمى الغسل. وقد أشار إلى الحالة الأولى، أي إذا كان الماء قليلا أو يسيرا، أشار إليها الإمام ابن حبان رحمه الله في تبويبه في الصحيح عندما قال ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا. وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد ماء، بثلثي المد، لم يكمل المد صلى الله عليه وسلم، والمد مقدار الكفين، ما ملأ الكفين من الماء، فهذا هو المد، فأتي به بثلثي مد، أي لم يكمل المد صلى الله عليه وسلم، فتوضأ، فجعل صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعيه، أي يوصل الماء بيده إلى ذراعيه. لماذا؟ لأن مثل هذا الماء قد لا يكفي، قد لا يكفي في إكمال الوضوء، فيحتاج إلى الدلك، فهنا اشترط الدلك. هذا الحديث الأول، وهذه الحالة الأولى. وأما الثاني، أي أن إذا كان هناك المحل عليه قذارة أو أوساخ ولا يمكن أن ترفع إلا بالدلك، فما تقدم من أحاديث الإنقاء، تقدمت أحاديث التي ورد فيها لفظة الإنقاء، والإنقاء يعني لا تتحقق إلا بالدلك. وأما الحالة الثالثة، إذا كان العضو لا يمكن أن يصله الماء إلا بالدلك، أما الحالة الثالثة فلأن مسمى الغسل لا يكون إلا بالاستيعاب وتعميم الماء على جميع الجسد، فإذا لم يتحقق الاستيعاب، استيعاب الماء للجسد، فإذا لم يتحقق إلا بالدلك وجب فيه الدلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، ويخلل صلى الله عليه وسلم لحيته وما بين أصابع الكفين والقدمين، ويتعاهد صلى الله عليه وسلم مغابنه أو مرافغه، وهي كما ذكرنا مطاوي الجسد. فهذه يعني كلها كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك كتخليل الشعر وتخليل الأصابع وتنظيف المغابن أو المرافغ. هذا هو يعني الخلاصة في ذلك، أن ما يتنجس يطهر بغسله، أي بإفاضة الماء عليه، إلا إذا كانت النجاسة لا ترتفع إلا بالدلك فيجب حينها الدلك ويشترط. طيب، قول المؤلف رحمه الله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، أي يطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين، والمقصود بذلك النجاسة التي أصابت الشيء الطاهر، فتغسل حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. فهذا معناه أنه يستمر بالغسل حتى لا يبقى النجاسة على المحل. هذه الأمور، هذه الأوصاف، فإن ثبت شيء من ذلك، فإن ثبت شيء من ذلك أي من العين أو اللون أو الريحة أو الطعم، لم تتحقق الطهارة. وكرر العلامة الشوكاني العبارة لاحقا في متنه بأقصر لفظ فقال: حتى لا يبقى للنجاسة أثر، حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وقد دل الدليل على أن زوال عين النجاسة هو الواجب، وأن بقاء الأثر لا يضر، فهذا الدليل ينقض أو يعارض ما قاله العلامة الشوكاني رحمه الله. أخرج أبو داود من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرتي فاغسليه ثم صلي فيه، إذا طهرتي فاغسليه ثم صلي فيه. والمقصود يعني أن تغسل الموضع الذي أصابه الدم. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. فهذا الحديث صريح، يكفيك غسل الدم، أنه الواجب هو إزالة عين النجاسة لا أثر النجاسة. وفي حديث ابن لهيعة كما هو معلوم تخليط، يعني ابن لهيعة هو القاضي وكان يعني حافظا، ولكن لما احترقت كتبه ساء حفظه، ولهذا اختلف أهل العلم في حديثه، فمنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من فصل القول فيه فقال: من سمع منه قديما، أي من تلاميذه، من سمع منه قديما قبل أن يختلط فحديثه عنه مقبول، مثل العبادلة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، وكذلك من نسخ ممن كتب عنه قديما كقتيبة بن سعيد، وهذا ما ذكره الحافظ وما ذكره أيضا المزي في التهذيبين، في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب لابن حجر. وحديثنا المتقدم من رواية قتيبة بن سعيد عنه، إذن هذا الحديث صحيح، حديث ابن لهيعة صحيح. لماذا؟ لأنه قد روى عنه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ممن نسخ من كتبه قديما، فحديثه عنه صحيح. بل ورد في سنن البيهقي بلفظ: قرئ على ابن وهب أخبرك ابن لهيعة، يعني بهذا اللفظ، وابن وهب من العبادلة، فابن وهب قد سمع الحديث من ابن لهيعة، ولهذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في الإرواء وفصل ذلك في الصحيحة، وذكر رحمه الله أوهام بعض من نقله وتكلم فيه، والعلامة الشوكاني أشار إلى ضعفه في النيل تبعا لابن حجر، والشيخ الألباني صححه، والصحيح هو ما ذكره الشيخ الألباني. لماذا؟ لأن القاعدة في ابن لهيعة ما تقدم ذكرها. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد تصحيح هذا الحديث قال: والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل أو الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم. يعني بعض الناس يستعمل أشياء حادة وأشياء ومواد قاطعة حتى يرفعنا هذا الدم من الثوب، فهذا لم يكلفهم الله عز وجل بذلك. يقول الشيخ الألباني: ويؤيده الحديث الآتي: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، وفي رواية: ثم قرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه. بهذا الأمر، واكتفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. وهذا يعني هذا الأمر لا يخالف، وهو أنه لا يجب في إزالة النجاسة إزالة أثرها، وإنما يكفي فيها إزالة عينها ولا يشترط فيها إزالة أثرها. هذا لا يخالف ما أخرجه أبو داود عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. وقالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، أي لا أغسل لي ثوبا بالكلية، أي تماما الثوب بكامله لا يشترط فيه الغسل، أما أنه غسل الموضع فهذا هو الواجب، غسل الموضع الذي أصابه الدم. وأخرجه الدارمي بلفظ إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. قال الألباني في الصحيحة وسنده صحيح على شرط الشيخين، لأن هذا من باب التجميل والتطيب بإزالة الروائح الكريهة والألوان المعيبة، كما في حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وأثر الدم هنا هي المواضع التي أصابها الدم، وليس المقصود به ما يبقى بعد زوال عين الدم. ولهذا قال في الحديث الآخر قال فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ويستفاد من قوله لا يضرك أثره أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم، لأنه مستقذر وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته. قال العلامة السعدي رحمه الله كما في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب. وقال في موضع آخر العلامة السعدي قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وأما قول المؤلف رحمه الله والنعل بالمسح أي يطهر النعل إذا وطأ الأذى من غائط وغيره بمسحه بالأرض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لما خلعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. فهذا الحديث الذي جاء في بيان طريقة تطهير النعل إذا أصابه الأذى، هذا الحديث فيه يعني من أقوى الأدلة على دفع الشكوك والوساوس التي قد يصاب بها بعض الناس. بعض الناس يعني يبدأ يوسوس ويشكك في وضوئه وفي صلاته وفي غسله وفي غير ذلك وفي ملابسه أو في بدنه وغير ذلك، فيبدأ يشكك في ذلك ويزعم أنه قد حصل فيها شيء من النجاسة أو أنه لم يطهر. فهذا الحديث يعني لو تأمل فيه هؤلاء الموسوسون أو المشككون في وضوئهم وفي غسلهم لا اندفع ذلك كله عنهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه أي فلينظر إلى نعليه، إذا وجد فيها خبثا فليمسحه بالأرض، فليمسح النعلين بالأرض وانتهى الأمر. ما أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل، مع أنه يعني لو كان الدين بالرأي وأدخلنا عقولنا في هذا النص لرأينا أن هذه الطريقة قد يعني لا تزيل النجاسة، قد لا تزيل النجاسة، ولكننا أمرنا بالتسليم والانقياد وبأخذ النصوص دون معارضة النصوص بالرأي والعقل. فالمقصود أن مثل هذا النص يدفع الوساوس، فقد يكون يعني في عقولنا قد تتحمل يعني بعض العقول أن هذا النعل إذا أصابه هذا الأذى لا يكفي في تطهيره مجرد المسح، وخاصة أن هذه الروايات أو هذا الحديث قد ورد بمسح الأرض مرة، فمسح الأرض مسح النعل بالأرض مرة واحدة قد لا يزيل في عقولنا، قد لا يزيل النجاسة بالكلية، وإنما نحتاج إلى غسل النعل. ومع هذا لم يأمرنا الشارع ولم يكلفنا الشارع بغسل نعالنا إذا أصابه الأذى، وإنما أمرنا بأن نمسحها بالأرض مسحة واحدة ثم نصلي فيها، فهذا من أقوى ما يدفع به الوساوس والشطوط. وقول المؤلف رحمه الله: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الاستحالة هي تحول الشيء من اسمه ووصفه وحقيقته التي تختص به إلى اسم آخر بوصف جديد وحقيقة مختلفة تختص به، كالعذرة تصبح رمادا والخنزير يصبح ملحا. فالخنزير نجس والعذرة الغائط نجس، ولكن الغائط إذا يعني تحول بعد مدة من الزمن إلى رماد فالرماد طاهر، فالاستحالة تطهر النجاسة. كذلك الخنزير، الخنزير نجس، ولو ترك الخنزير وتفسخ ثم تحول إلى ملح فالملح طاهر، فتحول الشيء النجس إلى الشيء الطاهر عن طريق الاستحالة. والاستحالة لها أسباب، فمنها التحلل والتبدل، إما عن طريق البكتيريا أو عن طريق مواد كيميائية، وإما أيضا من أسباب الاستحالة طول المكث، وكذلك التعرض للشمس، وكذلك الاحتراق والتفسخ، وكذلك التخليل أن يجعل من ذلك مثلا خلا، وكذلك الوقوع في شيء طاهر والغلبة والمكاثرة، يعني غلبة هذا الشيء الطاهر على ذات الشيء النجس فيتحول الشيء النجس إلى طاهر، وأنواع المعالجات التي تستعمل اليوم، ويدخل في ذلك مثل شحوم الخنزير وغير ذلك، فهذه تتحول من هذه النجاسات، تحول هذه النجاسات إلى أشياء طاهرة، إلى أشياء طاهرة، قد تحول مثل هذه الأمور إلى أشياء طاهرة. وكما أن الاستحالة تجعل المحرم حلالا كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا، وأكل النجاسة من قبل الحيوان الذي يؤكل لحمه أو سقي النبات بسماد من النجاسات أو القاذورات مع إباحة أكلها، فكما أن الاستحالة تجعل هذه المحرمات حلالا طيبا، فكذلك الاستحالة تجعل النجس طاهرا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، قال: الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر، كما هو المعروف عن الحنفية والظاهرية، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، ووجه في مذهب الشافعي. إذن جمهور أهل العلم على أن الاستحالة أو أن المستحيل من النجاسات طاهر. ثم قال شيخ الإسلام: فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح، يعني هذه النجاسة ذهبت إما بالشمس أو ذهبت بالريح، أو الاستحالة هل تطهر الأرض؟ يقول على قولين: أحدهما تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل. ما هو الدليل؟ قال: فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا من أقوى الأدلة على أن الاستحالة مطهرة. وكذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، يعني أعطي لها العلف بشيء من النجاسات، أو هي علفت، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، إلى آخر كلامه. ثم يقول العلامة ابن القيم، يقول: ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للإسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل، لا لفظا ولا معنا ولا نصا ولا قياسا، يعني من قال من أهل العلم بأن الاستحالة مطهرة يقول أن هذه تحولت إلى هذه الأمور، مثلا الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر تحولت إلى زرع وثمار ورماد وملح وتراب وخل، فهذه الأشياء الثانية طاهرة وليس هناك دليل على نجاستها، فتحول هذه الأشياء إلى تلك هذا يطهرها. وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة، والجلالة كما قال الإمام أبو داود رحمه الله قال الجلالة التي تأكل العذرة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبانها وعن رطوبها مع أنها قد استحالت في بطنها لحما ودما، فهذا النهي لماذا؟ هذا النهي لأنها نبتت وأكلت من هذه النجاسات فينبت لحمها ولبنها أيضا من هذا الخبث فيظهر ذلك في ريحها أو في طعمها، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بحبس الجلالة وثم أنها تعلف بالشيء الطاهر حتى تطيب. وهناك من الصحابة من حدد لها مدة في الحبس فقال تحبس 3 أيام ثم بعدها يجوز أكلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، وهذا دليل على أيضا على أن الاستحالة مطهرة لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. ويقول الحافظ بن حجر في الفتح يقول والمعتبر في جواز أكل الجلالة وهي الدابة التي تأكل النجاسات يقول زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح، وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3، يعني الدجاج التي تأكل النجاسات وهذه الأمور القاذورات يحبسها 3 ثم يعني تؤكل بعد ذلك. وقول المؤلف رحمه الله وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، مثاله الأرض إذا أصابتها نجاسة فيتعذر غسلها، فتطهيرها يكون بماذا؟ يكون بصب الماء عليها حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ودليل هذا حديث بول الأعرابي في المسجد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وأما الصورة الثانية وهي النزح فمثالها البئر إذا وقعت فيه نجاسة قد غيرت أحد أوصافه 3، فتطهيره يكون بنزح الماء منه أي سحب الماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وتعليله أن نزح الماء من البئر يجعل الماء الطاهر يتدفق من منابعه، لأن البئر كلما أخذ من مائه كلما تفتحت منابعه فيرفع هذا الماء النجس عن طريق النزح والسحب ثم يتدفق الماء الطاهر من منابع البئر، فإذا تدفق حل محل المتنجس، ولا دليل على مقدار الصب والنزح، لا دليل على مقدار يعني بأي شيء يقدر يعني الماء الذي يصب على الأرض الذي تعذر إزالة النجاسة منها إلا بطريقة الصب، وكذلك النزح كم ينزح من الماء، لا دليل على ذلك لا في الصورة الأولى في صورة الصب صب الماء على الأرض ولا في طريقة نزح الماء من البئر، لا دليل على المقدار فينزح الماء حتى لا يبقى وصف من هذه الأوصاف التي تقدم ذكرها وهو اللون والطعم والريح. والمؤلف قال رحمه الله بعد ذلك حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والمقصود بالأثر هو يعني وصف الماء النجس في لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير هذا الأثر فقد طهر هذا الماء سواء كان في البئر أو سواء كان في الأرض. وقول المؤلف رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا الأصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر بعض المطهرات، يعني لما ذكر الغسل بالماء والمسح بالأرض والاستحالة والصب والنزح ف فهناك أشياء مطهرة غير هذا الذي ذكره المؤلف، فأراد المؤلف أن يذكر يعني قولا مجملا أو ضابطا في هذا الفصل، فذكر فقال والماء هو الأصل في التطهير، لأن المطهرات كثيرة ومتنوعة ويطول في سردها المقام، فاختصر المؤلف ذلك فقال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. فقول المؤلف الماء هو الأصل في التطهير، طهورية الماء دليله قد تقدم في كون الماء موصوفا بالقرآن والسنة والإجماع بأنه طهور، لكن كونه طهورا هل يقتضي أنه الأصل في التطهير من النجاسات؟ قد ينازع في ذلك المؤلف، لأن المخالف يقول أن الماء هو الأصل في التطهير من الحدث، أما مسألة التطهير من النجاسة فالأصل فيها زوالها، فبأي وسيلة وقعت كان بها. وممن قال بهذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، ونقل ذلك عن يعني جمهور العلماء، فقال في المجموع وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، أحدها المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، والثاني الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أن العلماء قد اختلفوا هل تزال النجاسة بغير الماء أم لا بد من استعمال الماء في إزالة النجاسة، فذكر في ذلك أقوال العلماء ثم رجح بقوله يقول وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن يقول لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها. يعني شيخ الإسلام يجيز إزالة النجاسة بأي وسيلة ولا يقتصر في ذلك على الماء كما اقتصر بعض أهل العلم، فالعلماء اختلفوا، فمنهم من رأى أن الماء هو الذي يزيل النجاسات ولا يجوز العدول عن غير الماء، ومنهم من رأى أن غير الماء يجوز أن يزيل النجاسات وأن إزالة النجاسات ليس مقتصرا على الماء فقط، فهذان قولان في هذه المسألة، فذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام طويل له. وقد فصل العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هذه المسألة، مسألة يعني التطهير من النجاسات هل يكون بالماء أو بغير الماء، تفصيلا جيدا، فقال والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم. يقول فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشتوت فيه. يقول وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها، فإن قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية فإن التراب يشاركه في ذلك، قلت يعني الشوكاني يقول وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن فلا مشاركة بذلك الاعتبار. ملخص كلام الشوكاني رحمه الله أن المطهرات التي ذكرها الشارع إما أن تطهر الأشياء المتنجسة بالماء فلا يجوز العدول عنه، فلا يجوز العدول عن غير الماء. لماذا؟ لأن الماء له مزية لا يشاركه فيه شيء من المطهرات. هذا القسم الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية التي جاء بها الشرع في تطهير الأشياء المتنجسة أشياء تطهر بغير الماء كالمسح والتعرض للشمس وغيرها من هذه الأمور، أو الدباغة أو غيرها من هذه الأمور، فهذه يجوز أن تطهر، فتطهر بهذه الطرق التي وصفها الشارع، ويجوز العدول عنها إلى الماء، ويجوز العدول عنها إلى الماء. والحالة الثالثة لم يأتي في الشرع في بيان طريقة تطهيرها، يعني لم يأتي فيها في طريقة تطهيرها بالماء أو بغير الماء. يقول فالمتعين أنها تطهر بالماء، هذا هو المقطوع به. وأما غير الماء يقول فهذا مشتوت فيه، مشتوت في صحة تطهره. فيقول هذه هي الطريقة المتوسطة بين القولين، هذه يقول الطريقة المتوسطة بين القولين. هذا القول الذي فصله العلامة الشوكاني قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال بعد أن نقل كلام الشوكاني: قلت وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ. ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: يكفيك الماء، فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي. فتأمل الشيخ الألباني يحتج بحديث يكفيك الماء يعني ولا يضرك أثره، هذا الحديث الذي تقدم ذكره. فهذا الحديث لما قال فيه صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء أي يجزئك الماء، وهذا مفهوم الحديث أن غير الماء لا يجزئ. إذن القول الراجح هو ما ذكره العلامة الشوكاني، أن يعني ما ورد في الشرع تطهيره بالماء فلا يجوز العدول عن غير الماء. بينما ذهب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على خلاف هذا القول الذي ذكره الشوكاني، وأيد القول الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرة محلها. لماذا؟ يقول لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع، يعني الحدث الأكبر والأصغر لابد بالماء. أما النجاسة فيقول ليست كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا، وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة. يقول وهذه طهارة بغير الماء. وأما ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدل تعيينه على تعيينه، لأن تعيينه لكونه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف. أقول بعد ذكر كلام العلماء المتقدم الذي يتأمل في النصوص التي وردت في تطهير بعض النجاسات، يرى أن الشارع قد كلف العباد بوسيلة معينة لإزالة تلك النجاسة، ولو كان مجرد إزالتها هو المقصود كما ذهب لذلك شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم وعليه قول كثير من أهل العلم، ولو كان مجرد إزالة النجاسة هو المقصود لما أطال الشارع العبارة بذلك، ولما كلف بها العباد، يعني ما كلف العباد بطرق معينة ذكرها في بعض الأحاديث في إزالة النجاسات، بل لترك الأمر على ما تيسر عندهم. ولنضرب مثالا على ذلك: دم الحيض إذا أصاب الثوب، سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: حتيه بضلع واغسليه بماء وسدر. فهذه طريقة، لو كان الأصل فقط إزالة الدم لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وبهذه العبارة، وقال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنظر فإن رأت فيه دما لتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. وقال: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. فاشتملت هذه الألفاظ أو هذا التطهير على حك بضلع، وعلى غسل وقرص بماء وسدر، وعلى نضح. وهذا يدل على أن مجرد إفاضة الماء لا يكفي في إزالة هذه النجاسة، يعني مجرد إفاضة الماء لا يكفي في إزالة هذه النجاسة فضلا عن غيره من المائعات، بل لا بد من الحك والقرص بالماء. فكيف يقال يجزئ إزالته ولو بخرقة، كما يزال البصاق والمخاط بمسحه بخرقة أو يماط بعود الإذخر. وكذلك مثال على ذلك أيضا تطهير الإهاب بالدباغ، فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد ورد في الموسوعة الفقهية الدباغة في اللغة مصدر دبغ الجلد، يدبغه دبغا ودباغة، أي عالجه ولينه بالقرط ونحوه ليزول ما به من نتن وفساد ورطوبة. فهل يقال أن غير الدباغة تطهر الإهاب؟ هذا مشتوت فيه. إذن من هذه الأدلة وغيرها مما ورد في تعيين الشارع لطريقة تطهير الأشياء المتنجسة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الواجب الاكتفاء بما جاء بالشرع، فإذا وردت طريقة في الشرع على تطهير النجاسة فنلتزم هذه الطريقة ويعني نزيل النجاسة بها، وما ورد فيه في إزالتها عن طريق الماء فلا يجوز العدول عن الماء، وأما ما لم يرد فيه يعني إزالتها لا بالماء ولا بغيره فالقول بإزالتها بالماء هو المتعين، وما سوى الماء فمشتوت فيه. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.